أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا إلا الصلاة من مصلحين لا يعملون أي غاية إلا صلاة المسلمين من قد أبوا إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالد ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين قسما لهم المستمعون الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بنعمة الصحة والعافية ونعمة الهداية بارك الله فيكم أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ألتقيكم أحبائي عبر هذه المساحة التي خصصت للشباب مع برنامج مع الشباب إلا فلاح المسلمين من قد أبوا إلا الصلاح فديتهم من مصلحين تقبلوا أحبائي تحيات فريق العمل في بداية هذه الحلقة لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين تقبلوا تحية الإشراف العام من الأستاذ محمد موسى أحمد هذا الرداء من التكاسل والخمول ومن الإشراف البرامجي عوض حمدان خاتم ومن الإشراف الإداري الشيخ عبد العاطي قسم السيد ومن التنسيق والمتابعة هاشم محمد طاهر ومن المكتبة الصوتية محمد عبد الوهاب عبد الله ومن الهندسة الصوتية والرؤى الإخراجية الباشمهندس الهمام أحمد محمد طاهر وتقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون إعدادا وتقديما لهذه الحلقة إبراهيم محمد إبراهيم فأهلا ومرحبا بكم أجدد بكم الترحاب أحبائي وأرحب بكم عبر هذه السانحة وأرحب بضيفي من داخل الاستوديو فضيلة الشيخ سلمان بن خالد الحربي المحاضر بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية أهلا ومرحبا بك نجدد بك الترحاب شيخنا الفاضل وأنت الآن ضيفا علينا عبر إذاعة البصيرة صوت الحق والفضيلة ونتناول اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أحبان المستمعين برنامج عبر برنامج مع الشباب الشباب بين التطرف والالتزام عبر محاور عديدة نتناولها مع فضيلة الشيخ الآن يعني الآن كمدخل لهذه الحلقة فضيلة الشيخ يعني نريد أن نعرف يعني كثير الناس يتحدثون عن الشباب فما هي المرحلة التي يمكن أن نطلق على الشاب فيها أنه شاب دخل في هذه المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإسلام خاطب جميع الشرائع خاطب الوالدين وخاطب العامة وخاطب العلماء وخاطب الحكام وخاطب الناس أجمعين ومن بين تلك الفئات هم فئة الشباب بجميع مراحلها نعم فإن الطفل من حين ما يولد فإن الله جل وعلا قد شرع له شرائع وشرع له آدابا وشرع له سننا فهو يتنقل من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى مرحلة التكليف والشريعة عندما خاطبت المكلف نعم. خاطبته في أول حياته في عمره في السنة السابعة نعم. فأمر الوالدان بأن يأمر وولداهما بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع نعم. فانظر إليه كيف خاطب من كان في السنة السابعة خاطب الوالدين ثم في السنة العاشرة. لكن الإنسان يكون مسؤولا عن نفسه ويكون في مرحلة الشباب التي يأمر نفسه بها بعد التكليف نعم. وعلامات البلوغ معروفة وهو في الغالب في السنة تمام الخامسة عشرة سنة. فيبدأ هذه المرحلة يبدأ بالنضوج ويبدأ بالتغير ويبدأ بتحمل التكاليف. ولهذا قال أهل العلم إن الحكمة من كون الشريعة جعلت سن الخامسة عشرة هي سن التكليف هو بسبب أن الله جل وعلا جعل في هذه السن قوة لتحمل التكاليف وفهما للتكاليف والأوامر والنواهي. فالمرحلة التي دائما نخاطب بها الشباب هي هذه المرحلة نعم. إذا دخل في سن التكليف فأصبح مكلفا، ومعنى التكليف هو أنه يؤمر وينهى ويثاب ويعاقب نعم. ففي الآخرة يثاب على أعماله الصالحة ويعاقب على أعماله السيئة. فمن حين ما يبلغ الشاب فإنه مطالب بأن يسأل عما يهمه من في شريعة الله جل وعلا من أمور صلاته، من أمور أخلاقه، من أمور عقائده، من أمور أخلاقه، مطالب بأن يسأل عن هذا الشيء وأن يتعلمه. نعم، إذن منذ أن يبلغ الرجل يكون مكلفا فهو يعني يكون في قد بلغ مرحلة الشباب نعم. في هذه المرحلة بعض الناس يلتقون على هذا الشاب أنه مراهق نعم. غير مسؤول عن تصرفاته وعلى الناس صحيح. أن يتحملوا هذه المرحلة صحيح نعم. صحيح نعم. وللأسف أن كلمة مراهق أصبحت عذرا نعم. يعني عندما يرى الأب أو الأم ابنهما على خطأ يقولون له أنه مراهق لا بأس وكذا، وهذا حقيقة من المفاهيم المزعجة نعم. هو يعني هذه الكلمة لها وجه حق ولها وجه باطل نعم. أما وجه الحق فهو أن الشاب عندما يخطئ، عندما نقول مراهق يعني أن المرء يتذكر أن هذا الشاب بحاجة إلى نص، بحاجة إلى توجيه، بحاجة نعم. إلى صبر عليه نعم. نعم هذا لا بأس به. أما أن يكون عذرا له فإنه ليس معذورا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة أبي داود وأحمد عندما أركب العباس وكان قبل العاشرة كان نعم. صغيرا جدا، كان غلاما، فلما أركب العباس على حمار ما تركه وقال هذا صغيرا، وإنما نعم. قال له يا غلام اتق الله، احفظ الله يحفظك. حدثه احفظ بأمور العقيدة مباشرة نعم، احفظ نعم. الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كتبت الأقلام بعد الأقلام وجفت الصحف نعم. وهذا يدلنا على أن الشريعة عندما تخاطب هؤلاء العقول تخاطبهم بالتوجيه والصبر نعم. ولهذا الله جل وعلا عندما تكلم عن موسى عليه السلام قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وقال عن يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نعم. نجزي المحسنين. فالشريعة تراعي هذا الجانب، ليس كما يقال هذا مراهق اتركه حتى نعم. يكبر ويعقل من نفسه ويعرف الأمور، هذا غير صحيح نعم. الشاب المراهق بحاجة إلى صبر وبحاجة إلى توجيه نعم, نعم. نصبر عليه ونتحمل كثيرا من أخطائه، لكن ليس معنى هذا نجعله عذرا لأن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء ومتى ما أراد يفعل ومتى ما أراد لا يفعل نعم نعم. هذا غير صحيح نعم. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر ويعلم يعني موضع الضعف والقوة، لذلك جعل هذه المرحلة مرحلة التكليف نعم لا شك نعم. هو وهذه هي النقطة المهمة، وهو أن الله جل عندما خلقنا هو العالم بقدرتنا والعالم بما نستطيع، فلما ترك هذه العمر من السنة الأولى إلى السنة الخامسة عشرة أو إلى البلوغ ما ترك إلا لعلمه جل وعلا نعم. أن هذا الشاب بحاجة إلى تمرين نعم. ولهذا لما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ثلاث سنوات والوالدان يأمران بالصلاة، يا بني صلي، يا بني صلي، يا بني صلي، هذا ثلاث سنوات. نعم. فإذا فهذا قد أخذ حظه من الصبر عليه ومن التحمل، ولهذا لما جاءت العاشرة لا يقبل منها أن يتسامح معه. نعم. لهذا قال واضربوهم عليها لعشر، وهكذا لما وصل إلى 15 فإنه يتحمل الآن. نعم. ولهذا الحدود باتفاق العلماء على أنه إذا فعل ما يوجب الحد وقد بلغ، نعم، فإن يقع عليه الحد. ما يقال الله. هذا والله معذور، هذا فعل الفاحشة فهو صغير لا يفهم أو مراهق أو قتل أو كذا، هو لا يعذر. نعم. أبدا. نعم. الحدود تقع عليه متى بلغ التكليف باتفاق العلماء. نعم. ما يدل على أن كلمة مراهق لها وجه حق ولها وجه باطل. نعم. أما وجه الحق هو أننا نقول أننا نصبر عليه ونتحمل منه ما لا نتحمل من الكبير، ولكن مع ذلك نأمره وننهاه. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أيضا يعني الشاب الذي يريد الالتزام يعني يسعى مساعي طيبة، ولكن يعني هنالك أسباب يعني تؤدي إلى يعني حيد هذا الشاب من طريق الالتزام القويم إلى طريق التطرف، فنتعرف معك في شيخنا على هذه الأسباب التي تؤدي إلى التطرف. مشكلة التطرف هي للأسف أنها ليست هي مشكلة كما يقول بعض الناس، أنها مشكلة حادثة. نعم. التطرف هو في طبع الإنسان. سبحان الله. الغلو هذا تجنح إليه النفس. لماذا؟ لأن الشيطان له طريقان في إضلال العبد. نعم. إما أن يجنح به طريق التفريط والكسل والدعة وترك الخير وترك الحق، وإما أن يجد به مساغا ومسلكا إلى الغلو، وفي. نعم. أي الطريقين حصل الشيطان مراده. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الأعراف لما طرد الله جل وعلا إبليس قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال العلماء بأنه قال عن أيمانهم عن طريق الخير، وعن شمائلهم عن طريق الشر والشهوات. إيه نعم. نعم. فهو له طريقان، هو نعم. له طريقان، فبأيهما وجد فإنه يكتفي به. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذين الطريقين بأحاديث كثيرة. نعم. أما في طريق الغلو فإن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث متواترة ومتضافرة في النهي في وصف الخوارج وفي وصف الغلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس في مسند أحمد لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفضل أن يلقط له الحصى في حجه قال ألقط له الحصى وإياك والغلو. سبحان. جعل لقط الحصى والتكثير منه وتكبيره، نعم، نعم، نوع من أنواع الغلو. لماذا؟ لأن فيه مجاوزة للحد، مجاوزة. نعم. للحد الشرعي. فنحن فالشاب عندما يسلك هذا السبيل هو ليس بشيء حادث، هو شيء معروف وهو في طبيعة النفس وفي مسالك الشيطان. ولهذا لو عندما سألتني ما هو أعظم أسماء أعظم أسباب. نعم. الغلو التي تجعل الشاب يسلك هذا الطريق، أول عامل هو الجهل. سبحان الله. أول عامل هو الجهل. نعم. الجهل هو أقرب طريق لسلوك الغلو. لكن الإنسان إذا كان عالما فإنه لا يمكن أن يسلك الغلو. لماذا؟ لأن الغلو منابذ للدين تماما. نعم. الدين وسط، الدين وسط، فإذا سلك الغلو فإنه جاهل بدين الله جل وعلا وشرعه. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما وصف الخوارج قال إنهم يقرؤون القرآن وتحقرون صلاتكم عند صلاتهم لكن هذا القرآن لا يجاوز حناجرهم وفي رواية وتراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف السرعة، سرعة المروق من الدين. في المروق. نعم. قال يمرقون من السهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. وهذا يدلنا على أن التدين يعني كما هو طريق الحق وطريق، لكن على الإنسان أن يخشى من طريقين. نعم. طريق الغلو وطريق التساهل والتفريط في شريعة الله جل وعلا. نعم. فأعظم سبب هو الجهل. نعم. الجهل هو الذي جعل هؤلاء الخوارج يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني هم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. صحابة. نعم. رسول الله. صحابة رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع ذلك خرجوا عليهم. سبحان. من كان يظن أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحد يأتي إليهم ويقول أنتم لا تعلمون الدين؟ إذا لم يكن الصحابة هم من يعلم الدين فمن يعلم الدين؟ ولهذا ابن عم مسعود رضي الله تعالى عنه عندما تكلم عن الصحابة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا وأعمقهم فقها. شوف أعمقهم فقها وأكثرهم تيسيرا. فهذا يدلنا على أن الجهل هو سبب من أسباب الغلو. نعم. ومن أسباب الغلو أيضا هو المشي على ما مشى عليه الكبراء والناس الذين فوق الآباء والأجداد دون أن يكون الإنسان على علم بكتاب الله وسنة رسوله. يولد الإنسان على شيء معين من البدع نعم ويسلك طريقهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. نعم. والله جل وعلا قد أنكر على هؤلاء وأمرهم بأن يسألوا أهل الذكر. قال فاسألوا أهل الذكر, ما قال فانظر ماذا كانوا يفعلون آباءكم. نعم. وإنما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل. هذا الغلو طريقه طريق باطل. اسأل لماذا هذا الشيء حق ولماذا هذا الشيء باطل. يعني من أسباب الغلو أن يمشي الإنسان على ما مشى عليه أقرانه أو أصدقائه أو حيه أو آباءه أو أجداده أو ما مشى عليه أو ما تربى عليه. لأن بعض الناس يتربى على البدع. نعم. يعني قد تربى في بيئة على بدعة معينة وهذا حادث وواقع. والإنسان إذا كلف عليه أن يسأل عن شريعة الله جل وعلا, ما هو الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أن الناس تربوا على هذا الشيء لكفي الناس من بدع كثيرة. لو أن الناس تربوا على أن يسألوا ما هو الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لافتك الناس من بدع كثيرة. ومن أعظم أيضا أسباب الغلو هو النفس, الاستسلام للنفس وهواها. فإن الهوى غلاب, وأعظم ما يبتلى به الإنسان هو أن يكون هواه هو قائده. ولهذا قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. فالهوى يجعل الإنسان لا يستطيع أن يأخذ بالهدى ولو عرف الهدى, لأنه يتبع هوى. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الهوى طارد للهدى. نعم. الهوى طارد للهدى. وهو كذلك الكفار لما دخلوا النار قال الله, قال عن الله جل وعلا عنهم قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. لكن الهوى غلبنا, ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا قال الله جل وعلا أيضا في سورة هود قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لأن هواهم قد غلبهم. نعم. نعم. بارك الله فيك. نستأذنك الشيخ في استقبال بعض المكالمات من المستمعين الأكارم. جسر التواصل بيننا مستمعين الأكارم هو رقم 0185 23 1080. واستقبلوا هذا المتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. تفضل. يعطيك العافية. بارك الله. عندي سؤال معاذ. معاذ تفضل. يا معاذ. ربي خير. تفضل. عندي سؤال بالنسبة للرغية الشرعية. نعم. الرغية الشرعية بالقروش. الله يجزيك خير. احنا اليوم بنتكلم يا معاذ في برنامج مع الشباب عن التطرف وأسباب التطرف والشباب بين التطرف والالتزام. هذا عندك المال فتاوى إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. نستقبل متصل آخر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. تفضل. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. الله يسأل من يعني بعض الناس يديك دليل لكن الدليل عكس المقصود من القرآن. يعني كيف نعرف أن نبين ما بينزل الدين الدليل الحقيقي والمقصود من الآية. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شيخ يعني أحيانا يعني أهل البدع يستدلون بنصوص ثابتة في الكتاب والسنة. فالسائل يسأل يعني كيف نفهم هذه الأدلة. نعم. سؤال جميل هذا. نعم. والشريعة قد حفظها الله جل وعلا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا يمكن لأحد أن يلعب بها. كما أن الله جل وعلا قد حفظ كتابه فإنه قد حفظ الشريعة. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى إن الله قد حفظ الشريعة بفروعها وأصولها. قد حفظ تكفل الله جل وعلا بحفظها. ولهذا العلماء جعلوا قواعد لمعرفة الحق من الباطل. ولا يمكن لأي شخص أن يقرأ كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يفهمها من قبيل عقله هكذا، وإنما جعلوا ضوابط لمن يفهم الكتاب والسنة. ونحن بحمد الله خدمنا، فإذا سمعت شخصا يفسر آية من كتاب الله واستنكرها قلبك، نعم، ارجع إلى كتب المفسرين المعتمدين. نعم. ارجع إلى تفسير الطبري، ارجع إلى تفسير ابن كثير، نعم. نعم. ارجع إلى تفسير العلماء الجلة الذين قد حفظ الله جل وعلا بهم الشريعة. نعم. وهنا المحك. فأحيانا تجد من يفهم آيات من القرآن لم يقل بها أحد من أهل العلم، لم يقل بأحد بهذا الفهم، بهذا الفهم. وكذلك السنة، تجد أن أناسا يفهمون السنة بفهم لم يرد عن أحد من أهل العلم أنه فهمها هكذا بهذا الطريق. ولهذا الفيصل الذي بينك وبين هذا الشخص أن تقول له من سبقك بهذا التفسير. نعم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا تقل في شيء ليس لك فيه إمام، هذا في وقت الإمام أحمد، وهم أهل اللغة وأهل كذا، في وقت الإمام أحمد. نعم. قال لا تقل في شيء ليس لك فيه إمام. الإمام أحمد يقول إذا تبين له شيء قال وجدت الناس على هذا، يقصد العلماء، الناس العلماء. نعم نعم. ما لا يتبع أي إنسان، لا يتبع أي إنسان. نعم. وإنما يتبع العلماء. نعم. فكيف بزماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن والأهواء، عندما يأتي شخص ويفسر آية من كتاب الله بتقرير بدعة أو بتقرير أو بتجويز شيء محرم أو بتحريم شيء حلال. نعم. نعم. فأنا أوصي هذا السائل أن الفيصل هو كلام العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ارجع إلى كلام المفسرين. نعم. الله جل وعلا قد حفظ الشريعة، ارجع إلى كلام. ولهذا في الصحيحين في قصة عدي بن حاتم لما سمع قول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل. عدي وهو صحابي وفي يعني قوة اللغة فهم الآية على غير مرادها. نعم. ففهم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما الخيطان، الحبال هذه، فوضع حبلا أبيض وحبلا أسود فأصبح ينظر إليهما، فمتى ميزهما توقف عن الأكل. نعم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوضح له أن فهمه خاطئ وأنك فهمت الآية على غير مراد الله جل وعلا. نعم. فقال إنما ذاك سواد الليل وبياض النهار. نعم. اللي هو الفجر الصادق والليل. نعم. فكل واشرب حتى يتبين لك الفجر الصادق اللي هو البياض. نعم. الذي يتبين في المشرق، وليس المقصود به الحبل، هذا هو الحبل الذي تفهمه. ولهذا. نعم. قال إن وسادك إذا العريض. نعم. فالشاهد أن فهم كلام الله جل وعلا كلام رسوله لابد أن نرجع إلى كلام الأئمة المعتبرين، وهذا. نعم. شيء متاح ومخدوم في زماننا. نعم. خاصة هذا. نعم. إذا أراد الإنسان الرجوع إلى الكتب فهي موجودة. نعم. وفي الأجهزة وفي كل مكان. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى. نستقبل أيضا هذا المتصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. يتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال إن شاء الله. بارك الله فيك. وحي الشيخ إن شاء الله، وحييك أنت إن شاء الله بتحية الإسلام الخالدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. بسأل الشيخ إن شاء الله ما دور الوالد والوالدة في من الطفل يكون صغير حد ما يبقى شاب إن شاء الله؟ نعم. دورهم في توجيه الابن؟ أي الابن من الطفل يعني. نعم. إن شاء الله حد ما يبقى شاب معكم مشارك إن شاء الله. تفضل. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. تحية لك وتحية للشيخ. ولك التحية. الله يعافيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يرجو والله حيوه الظاهرة فطره يعني الظاهرة يعني خطيرة. نعم. وطبعا تحتاج لعلاج كل المصلحين والعلماء تعرف العلاج هو هذه الظاهرة. نعم. يعني حقيقة الظاهرة يعني انطهرت فيه. نعم. هي من الظواهر السالبة التي أصبحت يعني تلتهم كثير من شبابنا، لذلك يعني شيخنا سليمان الآن معنا داخل الاستوديو لمعالجة هذا الأمر. الله يجزاه الله خير إن شاء الله على التوفيق. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا لكم لمشاركتكم. بارك الله فيكم. الشيخ سليمان يعني هي سألت عن دور الآباء في توجيه الأبناء، يعني صراحة الابن ربما يتخبط في بداية عمره ما بين الانحلال وما بين الالتزام، وحتى في طريق الانحلال يعني درجات، والالتزام أيضا درجات. الآباء كيف يقومون هذه الأشياء؟ نعم، من أول الأسباب التي تحمي الشاب من التطرف، نعم، وأوصي بها كثيرا الوالدين، هي الدعاء. نعم، كثرة الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، كان في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخبر أن ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة الوالد. دعوة الوالد، للأسف دعوة الوالد أحيانا لا، نحن فقط لا نستشهد بهذا الحديث إلا بالتخويف، أنك أبوك لا يدعو، نعم، عليك، نعم، ولكن لا نستخدم كثيرا هذا الحديث بحث الآباء والأمهات على للدعاء للولد بأن يصلحه الله، بأن يسدده الله، بأن يهديه الله، بأن يحفظه الله. هذا سبب عظيم جدا لحماية الولد. نعم. وكم من دعوة صارت سببا في حفظ الابن، وصارت سببا في نجاته من الغلو ومن التفريط. نعم. على كلا الأمرين. كثير من الآباء والأمهات الآن منشغل، ما يدعو لولده بعد، لا في صلاته ولا دبر صلاته، ولا عند نومه، ولا عند قيامه، ولا يعيذه بكلمات الله التامة، ولا يعوذه. وتجد الإنسان من يصبح لا يذكر أذكار الصباح والمساء. أنا أهيب بالآباء إذا قاموا من النوم وذكروا أذكار الصباح والمساء، أن يعوذوا أبنائهم من شر شياطين الإنس ومن شر شياطين الجن. والحديث الصحيحين نصلم كان يعوذ الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم، كان يعوذهما. وليس التعويذ أيضا فقط، عندما نقول التعويذ أنه من الجن فقط أو من هذا أيضا قصور في الفهم، وإنما التعويذ من شياطين الإنس ومن شياطين الجن ومن الأدواء ومن الأهواء ومن البلاء ومن كل شيء. فإنك تقول أعيذك يا ابني بكلمات الله التامة من كل شيء، من كل شيطان وهام، من كل عين لامة، فأنت تدعو له بالحفظ والكلاءة. نعم. كذلك من أعظم الأسباب هو القرب من الولد. نعم. أنا أعرف كثير من الآباء والأمهات يعني العلاقة التي بينه وبين ولده علاقة رسمية، أوامر فقط. نعم. وأحيانا حتى لا يراه في اليوم ولا مرة، ولا يجلس معه. وفي هناك دراسات الآن، دراسات تربوية كثيرة أثبتت أن أقل نسب العوائل التي لم يحصل فيها التطرف وأبنائها قد حفظت، نعم، هي العوائل التي بين أبنائها وأبائها وأمهاتها أواصر ومزاح واحترام وجلوس وسفر، يأكلون على مائدة واحدة، يجلسون في مكان واحد، الأب والأم ينظرون إلى ابنهم في كل يوم، يسألونه عن دراسته، يتابعونه ويضحكون معه ويمازحونه. للأسف أن كثير من الآباء لا يمازح ابنه، نعم، ولا يتكلم معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الحسن والحسين، ولهذا في سنن النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الحسن على ظهره وهو يقول نعم البعير بعيركما. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب الحسن والحسين، وكان يحبهما حبا شديدا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كل شيء. هو قدوة كأب، وقدوة كحاكم، وقدوة كنبي، وقدوة كعابد، وفي كل شيء صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الأب والأم لابد أن يكونا على صلة كبيرة مع الابن، وأن لا ينعزل عنه. ومن خلال أيضا الدراسات أثبتت أن الذين ولغوا في التطرف والغلو هم الأبناء الذين كانوا في معزل عن أبنائهم. تجد يذهب اليوم واليومين ما يعلم عنه، ولا يعلم من يجالس، ولا من يؤكل، ولا من يدرس معه، ولا من ينام معه، ولا يغيب اليوم واليومين ما علم عنه. لا شك أن شياطين الإنس والجن ستتلاحق على هذا. طيب شيخنا الفاضل، يعني الالتزام بالدين هل هو طريق من طرق التطرف؟ أحسنت. للأسف أن هذا هو ما يروجه أعداء الدين، نعم، أن التدين هو سبب التطرف. هذا غير صحيح، بدليل نعم، أننا وجدنا ملحدين ملاحدة متطرفين، نعم، وجدنا نصارى ملحدين متطرفين، نعم، وجدنا يهود متطرفين، وجدنا مشركين متطرفين. نعم. التدين ليس له علاقة في التطرف إلا إذا كان على ضلال. أما التدين الصحيح فهو لا يأتي إلا بخير. نعم. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا فعلوا بالدنيا كلها؟ أشرقت الأرض بدعوتهم ذهب إلى اليمن، وهذا ذهب إلى الكوفة والعراق، وهذا ذهب إلى مصر، ونشروا التسامح ونشروا الأخلاق الحسنة ونشروا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ومعاذا إلى اليمن قال يسرا. نعم يسرا، أنتم دعاة انتبهوا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. الإسلام بعيد كل البعد عن التطرف. جميع شرائع الدين لو نظرت إليها لوجدت أنها هي الوسط بين غلو وبين التفريط. هذا هو الدين، ولهذا وصفه الله جل وعلا وهو أصدق القائلين قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا الدين لا يمكن أن يكون سبب للتطرف، لكن إذا أخذناه على غير حقيقته وعلى غير وجهته وتأثرنا بالأفكار والأهواء، نعم، فلا شك أنه سيدلنا على الشر، إما من طريق الغلو أو التطرف أو من طريق الجفاء. ولكن يروج أعداء الدين هذا المعنى، يروج أعداء الدين هذا المعنى. ولهذا الدين لما انتشر العلم، والصحابة نشروا الخير وفتحوا الأمصار وعاش الناس بسلام وأصبح العلم في كل مكان، ولكن التطرف لا يأتي بهذا. تطرف قتل وتفجير وتعذيب وإبادة واختلاف وكره وبغض، والدين الإسلامي ليس هكذا. الدين الإسلامي دين تسامح، دين تسامح، دين يسر. فلا يمكن أن يكون التدين سبب للتطرف إلا إذا كان التدين على غير وجهه. نعم بارك الله فيك. نستقبل هذا المتصل ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم. لأنه متصل آخر إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. معكم حياة سليمان. حياة سليمان. نعم تفضلي. الموضوع ممكن تورينا عشان نحن نتحدث الليلة مع فضيلة الشيخ سليمان بن خالد الحربي عن التطرف أو الشباب ما بين التطرف والالتزام. بين التطرف والالتزام؟ نعم. والله الالتزام ده كان ضروري في الحياة الإنسان، يعني يكون الإنسان ملتزم ومستقيم باتباع السنة النبوية وما يحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أما التطرف فالإنسان لازم يعني يكون إنسان لا يتطرف من الآخرين، يكون زول عايش مع المجتمع وبيحكي عن الدولة. نعم بارك الله فيك وشكرا لك الأخت حياة على هذه المشاركة. بارك الله فيك شيخنا سليمان. يعني العلماء والبون الشاسع بينهم وبين الشباب، هل هذا يعد يعني سبب من الأسباب التي تؤدي إلى التطرف؟ نعم لا شك أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة جدا وعظيمة. نعم. الله جل وعلا كما أنه قد رفع منزلتهم إلا أن عليهم تكليفا عظيما وهو تبليغ شريعة الله، ولا يمكن يبلغ العالم شريعة الله حتى يقترب من الناس. نعم. ويقترب من طبقات الناس، يقترب من الكبار، يقترب من الأمراء ومن العلماء ومن الشباب ومن النساء ومن الكبار ومن الرجال، فلا بد أن يقترب منهم. إذا ابتعد العلماء عن الشباب، نعم، فإن الشاب قد يتلقفه أناس آخرون، سيتلقفه الجاهل، سيتلقفه العدو، سيتلقفه المغرض. فلهذا على العلماء مسؤولية كبيرة جدا في الدخول إلى الشباب والوصول إليهم بشتى الطرق، يصل إليهم في إعلامهم، يصل إليهم في مجالسهم، يصل إليهم في مساجدهم، يصل إليهم في مجالسهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط جميع الطبقات. هناك حديث كثيرة جدا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للشباب للصغار، وحديث كثيرة جدا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وحديث كثيرة جدا في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وحديث كثيرة في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأمر وأهله. وهذا يدلنا على أن شريعة الله جل وعلا بالنسبة للعلماء قد وضحت الأمر وجلته وبينت، وهو أن العالم لا بد أن يقترب من الشباب. ولهذا لا شك أن كثيرا من العلماء قد قصر في هذا، وهو الوصول إلى الشباب، كما أن الشباب قد قصروا كثيرا أيضا في الوصول إلى العلماء. لا ليس معنى هذا عندما نقول أن العالم قد قصر أن الشاب ليس عليه أيضا مسؤولية. الشاب عليه أن يسأل، فإن فريضته السؤال، الله جل وعلا سيسأله يوم القيامة لماذا لم تسأل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فالشاب سيسأل يوم القيامة. ليس معنى هذا أن العالم نقول له أنت ما ذهبت إليه إذن الشاب معذور، كلا، لا بد أن يسأل ويابد أن يستبصر في دين الله جل وعلا. ولكن مع ذلك على العالم أن يقترب من الناس وأن لا يكون في مكان نائم بعيد أو في مكتبته بعيدا عن الناس، ولا يدخل إلى الشباب ولا يوجههم ولا يقترب منهم. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يجالس صغار تلامذته، وكذلك من بعده الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد، كلهم كانوا يقتربون من الناس وكانوا يدخلون في أسواقهم وفي مجالسهم وينصحونهم ويوجهونهم. وهذا هو هدي أهل العلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. في ختام هذه الحلقة نريد يعني وصايا للشباب الذين يصل إليهم بث إذاعتنا. نعم، أوصي الشباب حقيقة أولا بأن يتقوا الله جل وعلا، ثم أوصيهم كذلك ثانيا بأن يتعلموا من دين الله جل وعلا ما يؤهلهم إلى الخير، وما يسهلهم إلى محبة البر، وإلى ما يزيدهم في العلم بشريعة الله جل وعلا. ومما أوصيهم به كذلك هو الأخلاق وتعلم الأخلاق الحسنة والكلام الطيب والبعد عن الكلام البذيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا حث على الأخلاق وحث على حسن التعامل وحث على الكلام الطيب، وأحاديث كثيرة في النهي عن الكلام البذيء. ولهذا في صحيح مسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، هذه كلمة جامعة، قال البر. نعم. والبر شاملة لكل مأمور، قال البر حسن الخلق. فأوصي الشاب بأن يحسن أخلاقه وأن يتعلم هذا الخلق. نعم. وأن يعني يكثر من القراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هديه في الكلام، كيف كان هديه عند الغضب، كيف كان هديه عند الضحك، كيف كان هديه عند المزاح، كيف كان هديه عند الصفح والعفو. يتعلموا من هذا، وهذا أيضا أمر متيسر وسهل. نعم. كذلك مما أوصي به الشباب هو أن يعتادوا أن يسألوا أهل العلم، الثقات الأثبات الذين إذا سئلوا أجابوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله جل وعلا وبما كان على سنن أهل العلم المعروفين الثقات. أعلم أن هناك الآن لما تدخل في التويتر أو في الإنترنت أو في كذا، كل قد وضع أمامه الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ، قد لا يميز بينهما. ولكن الله جل وعلا قد وضع علامة ظاهرة، لا يمكن لأحد أن يقول والله أنا هكذا وجدت، هذا ليس بعذر. قد وضع الله جل وعلا علامة ظاهرة على أهل العلم، وهم من يأخذون العلم من كتابه، من كتاب كلامه جل وعلا وهو كتاب الله، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم صحيح. كثيرا من الشيوخ عندما تسأل يقول هو هكذا، وإذا سألت ما الدليل غضب، لماذا تغضب؟ إن هو يسألك عن حجتك. نعم. ما هي الحجة التي سيلقاها الله جل وعلا به؟ فأنا أوصي الشباب أن يتعلموا، أن يأخذوا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، وأن يسألوا أهل العلم وأن يكونوا على صلة بهم. بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ سليمان بن خالد الحربي المحاضر بجامعة المجمع بالمملكة العربية السعودية، كنت ضيفا عزيزا علينا عبر برنامج جامعة الشباب. بارك الله فيكم وأشكركم وأشكر الإذاعة وأشكر المستمعين. بارك الله فيك، نتمنى لك إقامة طيبة في بلادنا. بارك الله فيكم. فيك إن شاء الله. وأنتم أحبائي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على استماعكم لنا في هذه الحلقة، مع تمنيتنا لكم يعني قضاء وقت ماتع مع بقية برامجنا، وحان الوداع لكم. لا بد من رفع الشراع كل الأيادي. إليكم أحبائي خالص تحايا فريق العمل، وتحيانا من استوديو البث المباشر الهمام، أحمد محمد طاهر في التنفيذ، وتحياتي من خلف الميكروفون، إعدادا وتقديما لهذه الحلقة إبراهيم محمد إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود أيضا للوفاء، فتقبلوا يا إخوتي أزكى تحيات الصفا. سنعود أيضا من جديد، نهديكم عذب النشيد. سنعود يا أحبابنا